أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا. كلام رسول إلى الأخباريين من عدم هجية القاف إذا كان حاصلا من غير الكتاب والسنة، يعني من الأدلة العقلية. وذكرنا أن هذا أمر لا يمكن الالتزام به، فإن كانت الدعوة أن القطع لا يحصل من المقدمات العقلية فهي قابلة للتصديق في الجملة على تفصيل المتقدم. وأما إذا رجعت الدعوة إلى دعوى جواز المنع عن العمل بالقذف فهذا أمر غير ممكن، فإن هجية القذف الذاتية وغير قابلة للوضع نفيا وإثباتا. بعد ذلك وقع الكلام في جملة من الفروق التي ادعي فيها وقوع ذلك خارجا، وأن الشارع منع عن العمل بالقاطع وأمر بتطبيق العمل على خلاف المقطوع به. ذكرنا من هذه الفروع فرعين، بقي الكلام في الفروع الباقية. من جملة الفروع مسألة الجنابة المرددة بين شخصين. قد يعلم الإنسان بجنابة نفسه وجنابة أو جنابة غيره، كما إذا رؤي المني في الثوب المشترك بين شخصين فلم يعلم أن الجنابة أثر الجنابة منه أو من غيره، وفرجنا أن غيره هو إمام الجماعة، وهذا يقتدي به في الصلاة. ذكر بعضهم أنه لا مانع من الاقتداء به، يقتدي بالإمام مع علمه إجمالا بالجنابة إما فيه أو في الإمام، ويتحصل من هذا العلم الإجمالي العلم ببطلان الصلاة إما لفقدانه الطهارة المفروض أنه توزع للصلاة ولم يغتسل وهو جنب، أو أن الإمام كذلك، فيقطع ببطلان صلاته إما لجنابة نفسه أو لجنابة الإمام، مع أنه ذكر بعضهم بجواز ذلك بجواز الاقتداء. وكذلك فيما إذا علم إجمالا بجنابة أحد شخصين هو يعني المقتدي ليس بجنب، ولكن يعلم أن أحد الإمامين جنب، فقالوا إنه يجوز له الاقتداء بكل منهما، فلو فرضنا أنه اقتدى بهما في صلاة واحدة، كما إذا حدث للإمام حدث فقام الآخر مقامه وأتم الصلاة به، يعني بالإمام الثاني، فهذه الصلاة الواحدة يعلم تفصيلا أن الإمام فيها جنب، إما بالنسبة إلى الركعات السابقة أو بالنسبة إلى الركعات الأخيرة، ونتيجة ذلك العلم ببطلان الصلاة وأن هذه الجماعة غير مشروعة، مع أنهم قالوا بجواز ذلك. أو يفرز الكلام في صلاتين، يقتدي بأحدهما في صلاة الظهر ويقتدي بالآخر في صلاة العصر مع العلم ببطلان صلاة العصر تفصيلا. إذا كان الإمام جنبا يعني في صلاة العصر فهي باطلة، وإذا فرضنا أن الجنب كان هو الإمام في صلاة الظهر أيضا صلاة العصر باطلة لفقدان الترتيب. عالمان آمدن شرع في صلاة العصر مع عدم احراز صلاة الظهر، مع انهم قالوا بصحته، ففي هذه الفروض يحكم بصحة الصلاة مع العلم التفصيلي بالبطلان، هكذا قالوا. فالجواب عن ذلك ظاهر، كيف يمكن مع العلم ببطلان الصلاة يفتى بجواز الاكتفاء به وعدم الاتيان بالصلاة ثانية؟ معنى أن الصلاة فاسدة، يعني أن المأمور به غير منطبق عليها خارجا، فالأمر باقي. ما أن الأمر بالصلاة باقي، هل يمكن أن يفتي أحد بعدم وجوب الصلاة والأمر بالصلاة باقي لم ينتصر في الخارج؟ فهذه المسألة تدور مدار بحث آخر، وهو أننا لو علمنا تفصيلا ببطلان صلاة الإمام، لا إجمالا، تفصيلا نعلم أن صلاة الإمام باطلة، كما إذا علمنا أن الإمام جنب وهو لا يعلم بجنابته، نفرض أنه تصل ترتيبا ورأينا أن بعض أجزاء بدنه لم يغسل ولكن الإمام لا يدري بذلك، أو اغتسل بماء كان الماء نجسا جزما والإمام لا يدري به فاغتسل به، فالجنابة باقية. بمقتضى أصالة الطهارة فصلى صلاة الإمام باطلة تفصيلا، يعني عند المأموم، لأنه عالم بالبطلان وأن الإمام جنابته باقية وبعد لم ترتفع. هل يصح الاقتداء بمثل هذا الإمام مع العلم ببطلان صلاته جزما تفصيلا أو لا يجوز ذلك؟ إذا قلنا بعدم الجواز وأنه يعتبر في صحة الجماعة، صحة صلاة الإمام واقعا، وإن كانت هذه الصحة الواقعية محرزة ولو بأثارة الصحة بأصل من الأصول، إذا شككنا في بطلان صلاة الإمام وصحتها، فمقتضى الحمل على الصحة أن هذه الصلاة صحيحة، فنقتدي بالإمام في هذه الصلاة، ما احتمال الفساد واقعا نحتمل أن الإمام جنب وهو لا يعلم بجنابته، غافل عن جنابته أو ناسٍ لجنابته، أو أن غسله لم يكن صحيحا وهو لا يعلم به، بوجه من الوجوه نحتمل البطلان، أو أنه لم يتوضأ أصلا غير الجنابة، غسل فلم يتوضأ فصلى بغير طهوره. إذا علمنا ببطلان صلاة الإمام تفصيلا، حينئذٍ إن قلنا بجواز الاقتناء بمثل هذا الإمام لأن الصحة الظاهرية كافية في جواز الاقتداء واقعا، يعني موضوع الحكم الواقعي هو صحة الإمام ظاهرا، الصحة الظاهرية كافية في جواز الاقتداء جوازا واقعيا. إن بنينا على ذلك كما هو أحد القولين في المسألة، حينئذ ارتفع الإشكال بحذافيره في جميع الفروض المتقدمة. العلم الإجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي، إذا كان نعلم تفصيلا ببطلان صلاة الإمام ومع ذلك يجوز الاقتداء به، فكيف بما إذا علمنا إجمالا ببطلان صلاة الإمام، إما أن هذا الإمام جنب أو الإمام الآخر، المأموم هو جنب أو الإمام، وبالنسبة إلى نفسه يستصحب الطهارة فهو متكثر وليس بجنب، بالنسبة إلى الإمام انفرزنا أن الجنابة الواقعية لا أثر لها، حتى إذا كانت معلومة لدى المقتدي والمؤتم لم يكن بها بعث، فضلا عما إذا كانت مجهولة وكانت طرفا للعلم الإجمالي فلا إشكال أصلا. يعني ليست هذه المسألة من صغريات المنع عن العمل بالقتل، أين هنا قتل بالبطلان؟ بل صلاة الظهر و صلاة العصر في الفرض الأخير كلتاهما سيئتون إذ يكفي في صحة صلاة المأموم صحة صلاة الإمام ظاهرا و إن كانت هذه الصلاة فاسدة واقعا إذا بنينا على هذا المبنى فأين هنا الشالون أين القسو بالخلاف و إذا لم نقل بذلك وقلنا انه يعتبر صحة صلاة الامام واقعا و ان كانت الصحة ثابتة بأصالة الصحة و نلتزم في هذه الفروض بعدم الجواز اذ لم يرد نص من آية او سنة في جواز الاقتداء بمثل هذين الامامين اللذين نعلم بجنابة احدهما او فيما اذا علم اجمالا بجنابة نفسه وجنابة الامام كل ذلك لم يكن حكم مبني على القاعدة فهذه المسألة تدور مدار بحث اخر من ان المعتبر في صحة الاقتداء هل المعتبر صحة صلاة الامام واقعا لابد من احراز صحة صلاة الامام حتى ولو كان بأصالة الصحة إذا قلنا بذلك فلا نلتزم بالجواز في شيء من هذه الفروض وإذا قلنا بأن الصحة الظاهرية كافية عند الإمام حتى فيما إذا كانت صلاة الإمام فاسدة عند المعلوم جزما وبالعلم التفصيلي مع ذلك يجوز الاقتداء به إذن أين هنا علم تفصيلي ليكون هنا مخالفة للعلم التفصيلي فهذه المسألة لا تكون نقزا على ما ذكرناه وذكروا أيضا من جملة الفروق ما إذا وقع النزاع بين شخصين نفرض أن أحد شخصين كانت عنده جارية أو مال آخر من الأموال فأعطاها لغيره ثم تنازعا وتداعيا فقال المالك الأول إني بعتكها بيعا بثمن كذا ويطالب بالثمن وقال الآخر إنك ذهبتني إياها ولم يكن بيعون فوقع النزاع في سبب الملكية وما يتفقان على أن الجارية ملك للشخص الثاني ولكن النزاع في سبب الملك المالك الأول يدعي أن سبب الملك هو البيع فيطالبه بالثمن والمالك الثاني يدعي بأن سبب الملك هو الهبة فلا ثمن في البيع فلا يجب عليها أداء شيء كانت هبة مجانية بلا عوض تارة يفرز أن أهدهما يقيم بينة دون الآخر يقدم قوله بلا إشكال وقد يفرز أن أهدهما يهلف دون الآخر يعني لا بينة عندهما فيهلف أهدهما والآخر ينكل ولا يهلف أيضا لا إشكال يحكم على طبق حلف الهالي وقد يفرز غير ذلك كما إذا كان لكل منهما بينة أو حلف كل منهما أو نكل كل منهما بحيث إنه في مقام التنافع لم يكن لأحدهما ترجيح على الآخر في مثل ذلك حكموا برد المال إلى المالك الأول وقالوا إنه ترد الجارية إلى صاحبها الأول قالوا إنا نعلم تفصيلا بأن المالك الأول ليس بمالك وإنما هو ملك للمالك الثاني كيف يمكن ردها إلى المالك الأول وكيف يجوز للمالك الأول التصرف في هذا المال إذا فرضنا أن هذا المال انتقل إلى شخص آخر هذه الجارية مثلا بإرث أو شراء أو هبة كيف يجوز له التصرف في هذه الجارية مع العلم بأنها لم تنتقل إليه من مالكها فإن المفروض أنهما متفقان في أن الجارية ملك للمالك الثاني، والنزاع إنما كان في سبب الملك لا في أصل الملك. هكذا قالوا. ولكن هذه المسألة أيضا لا تكون شاهدة على ما ذكروا. والوجه في ذلك أن الهبة المفروضة بالمقام قد يفرز أنها هبة جائزة، كما إذا كان المدعي من غير أرهام المدعى عليه، شخص أجنبي، المفروض أنه لم يكن قصد قربة للهبة ولا يدعي هذا الشخص، هبة عادية. وفي مثل ذلك معلوم أنه على تقدير الهبة يجوز الرجوع. إنكار الواهب الهبة رجوع، كما أن إنكار التوكيل رجوع، إنكار الطلاق رجوع، كل ما يمكن أن يكون أمره بيد الإنسان المتعلق له أن يرجع، فإذا فرضنا أنه أنكر الطلاق لا يطالب بالبينة ولا يحتاج إلى الإثبات. إذا كانت العدة رجعية وكان للمطلق أن يرجع، نفس إنكار الطلاق يكون إظهارا للزوجية الفعلية، يعني رضاه للزوجية الفعلية، فهذا بنفسه يعد رجوعا. وكذلك التوكيل، إذا فرضنا أنه كان زي كان وكيلا من قبل الأمر وأمر أنكر التوكيل، نفس الإنكار يكون عزلا لا محالة، معناه أنه لا يرضى بتسلماته. كذلك في المقام، إذا فرضنا أنه كانت الهبة على تقدير أن الواقع كان هبة، كانت الهبة هبة جائزة، وفرضنا أنه رجع بإنكار الهبة، كيف يمكننا قطع التفصيل؟ يقول نحتمل بحسب الواقع، نحتمل أن الصحيح هو ما يقوله المدعي للهبة، وكان هذا هبة، هذا نحتمله. ولكن الهبة بما أنها هبة جائزة، فإنكار آخر يعني الواهب الهبة رجوع، فرجع المال إلى مالكه، أين هنا قطع بالخلاف؟ كيف يمكن دعوى القطع بالخلاف فيقال إن المال قد انتقل إلى غير مالكه؟ لا، نحتمل أن يكون مالكه. إذ من المحتمل أن يكون الواقع في الخارج هبة، وعلى هذا التقدير كان الإنكار رجوعا. وأما إذا فرضنا أن الهبة هبة لازمة، كما إذا كان النزاع بين أخوين مثلا، والهبة لازمة لأنه هبة لذي رحم وهي غير قابلة للرجوع، في مثل ذلك أيضا ليس لنا قطع بالخلاف. فإن المال وإن كان على كلا التقديرين ملكا للآخر، هذا صحيح، على تقدير البيع كان ملكا له، وعلى تقدير الهبة أيضا ملك له، والهبة جائزة لازمة، ولا يمكن الرجوع في الهبة إلا أنه يطالب بالثمن. ونحتمل في الواقع أن يكون الواقع في الخارج بيعا، من المحتمل. فإذا كان بيعا فقد امتنع المشتري من إعطاء الثمن، فله الخيار، له أن يفسخ العقد من جهة عدم إعطاء الثمن، والشارع حكم بالانفساق ظاهرا لاحتمال أن يكون الواقع في الخارج بيئا، يعني هذا المال مال قد علمنا أنه انتقل إلى الغير، إلا أن هذا الانتقال كان مجانيا، هذا لم يثبت، بل من المحتمل أن هذا الانتقال كان بإزاء ثمن لم يعطه المشتري إلى البايع، وعلى هذا التقدير يثبت له الخيار، ولكن لم يتمكن من إثباته. الشارع يحكم بالانفساق، فيحكم بالانفساق ظاهرا، ونحتمل أن هذا مطابق للواقع، لأن في الواقع كان الأمر كذلك، يعني كان الواقع بيئاً وكان له حق الخيار، فيطالب بالثمن ولا يعطى الثمن. فليس لنا جزم بعدم انتقال المال إلى مالكه، يعني هذا المال ليس في يد مالكه، نعتبر أنه مالكه، فإذا احتملنا هذا ملكه ظاهرا فيجوز لغيره أيضا أن يأخذ، لأنه مال في يده ومحكوم بملكيته بمقتضى الحكم الظاهري، يجوز له أن يتصرف في هذا المال بينه وبين الله إذا علم أن الواقع هو البيع، ويجوز لغيره إذا التصرف في هذا المال.